بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم اتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما هو الدرس الذي أخذنا في الدرس السابق؟ رفع الفعل المضارع. نعم. وما هو الأصل في الفعل المضارع؟ أنه أن يكون مرفوعا. نعم، هذا هو الأصل، حتى يجيء الناصب أو الجازم. نعم تمام. قلنا ما من مرفوع إلا وله رافع. ما هو الذي رفع الفعل المضارع؟ لتجرده من الناصب والجازم، هذا هو عامله، لأن كنا الرفع تغيير مخصوص بالضمة أو ما ناب عن الضمة. فهنا ما الذي رفع الفعل المضارع؟ لأن ما وجد قبله لا جازم ولا ناصب، فتقول هكذا. مثلا لو أعربنا هذه الجملة تطير الحمامة، نقول تطير فعل مضارع مرفوع بيش لتجرده من الناصب والجازم، أي لا يوجد قبله لا ناصب ولا جازم، فإذا يكون مرفوعا. نعم، هذا هو عامله. يقال العامل هو لفظي ومعنوي، معنوي أي أنه لا يرى. إذا قلت تطير الحمامة ليس هنا قبله شيء، هذا هو الذي رفعه لابد. سأسأل نفسك لكل إعراب ولكل كلمة معربة، اسأل ما الذي رفع، ما الذي نصب، ما الذي جزم، ما الذي جعله مجرورا إلى آخره. لأن من يذكرنا بالإعراب، بالتعريف الإعراب، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذه الكلمة تتغير بسبب إيش؟ عامل. ما الذي جعل محمدا، رأيت محمدا، ما الذي جعله منصوبا، الفعل الآخر. طب هنا كان بعد التمارين إن شاء الله سنأخذ بعضها. تمام. في التمرين الرابع قال عين الأفعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. عليك أن تعين من هذه الأفعال المضارعة التي هي مرفوعة، التي هي مجزومة، والتي هي منصوبة. فنقرأ، قال يحرث الفلاح أرضه. أين الفعل المضارع؟ يحرث مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، أي لا يوجد قبله لا ناصب ولا جازم، ما وجدنا لام ولا لن ولا إن ولا إلى آخره. فهم؟ قال يحرث الفلاح أرضه قبل زرعها كي تتشقق. منصوب بكي، ذكرنا أن كي من النواصب. ولكي يدخل الهواء، ولكي يدخل الماء والهواء في باطنها، ولكي يدخل الهواء والماء في باطنها. فعل أين هو؟ عينه. يدخل مرفوع بمنصوب إيش؟ بكي. من يأتي بجواب آخر؟ بأن. لماذا؟ لأن قلنا كي إذا دخل عليه لم، النصب يكون بأن مضمرة، لكي أن. وإذا لم يفعل ذلك، وإذا لم يفعل ذلك، هناك أفعل أم لا؟ يفعل مضارع منصوب مجزوم مجزوم، ما الذي جزمه؟ لام. أحسنتم. قال فإن الماء يقف على سطحها، فإن الماء يقف على سطحها. هناك فعل يقف، فعل إيش؟ كان مضارع منصوب مجزوم مرفوع. أحسن. لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. أنا عمدا أكرر هذا حتى يدخل. قال ويمر الهواء من غير أن ينفذ إلى أعماقها. وينفذ الهواء من غير أن يمر من غير أن ينفذ إلى أعمالها إلى أعماقها. ويمر الهواء من غير أن ينفذ إلى أعماقها. أين الأفعال؟ يمر ينفذ بس. من يزيد ثالثا؟ أعماقا. من يوافقه؟ من يخالفه؟ إلى أعماقها. ماذا قلنا في الفعل؟ ما هو الذي يدخل على الفعل؟ الرفع النص والجزم. طب إذا وجدت كلمة قبلها حرف جر، هل ممكن أن تكون هذه الكلمة من الأفعال؟ لماذا؟ لأن حرف جر لا يدخل على الله على الأفعال. فإذا إلى أعماقها اسم. لماذا؟ لأن في إلى قبلها. تمام. يمر وينفذ. تمام. يمر إيش؟ تمام. مضارع منصوب مرفوع. تمام. وينفذ منصوب إيش؟ بأن، من غير أن ينفذ. نعم. قال وبذلك تقل غلتها أو غلتها. تقل فعل مضارع مرفوع. ويذهب بعض ايش كتب؟ ايش مكتوب؟ انا ما هو واضح. يذهب ايش؟ تعب. ويذهب تعب العاملين فيها سدى. نعم. فأين الفعل هنا؟ يذهب مضارع منصوب ومنصوب مرفوع. طيب. من يعرب هذه الكلمة؟ يأكل الثعلب الدجاج. يأكل السعلة الدجاج. يأكل إيش؟ في المضارع مرفوع لتجره من الناصب والجازم. نعم. ثعلب إيش؟ فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في أخيه. الدجاج مفعول به منصوب. ما الذي نصب؟ الفعل. ما علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. ينام الطفل. من يعرف من الصغار؟ ينام. أنت متوسط. عند المتوسط إذن. ينام الطفل. تفضل. ما الذي رفعه؟ الطفل. لتجرده من الناصب والجازم. نعم. الطفل فاعل مرفوع بمن؟ بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. أحسنتم. يحرس الحفير المنازل. من يقول أنا؟ ونسوي وسهل. بسم الله. يحرس الحفير أو الخفير. الخفير. الخفير المنازل مرفوع بمن؟ نعم. الحفير أو خفير فاعل أكيد ما في شك. المنازل نعم فاعل. وعلم رفعه المنازل. نعم. يحب الولد أن يلعب. هذا لا يعربه إلا ولد. يحب الولد. تفضل. مضارع مرفوع مرفوع بضم. ما الذي رفعه لتجرده من الناصب والجازم؟ الولد فاعل مرفوع. الولد مرفوع. نعم. ما الذي رفعه؟ الفعل وعامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أن حرف إيش؟ نصب. لا ما في نصب وجزم. حرف إيش؟ حرف نصب. لا وشر. لا حرف نصب وقلنا واستقبل بس. مصدر هذا سمعت مصدر. ماذا من قال مصدر؟ هذا مصدر نتركه إن شاء الله في وقت آخر. تمام. يلعب فعل المضارع منصوب، ما الذي نصبه؟ أن، أن الناصبة، وعلم نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. هذا هو الدرس، درس الفاعل، الفعل المضارع المرفوع، هذا هو سهل إن شاء الله. فنواصل في الذي بعده. قال رحمه الله: قال كان وأخواتها، يعني أخواتها بمعنى في العمل، أي التي الأفعال التي تعمل عمل كان. سيأتي إن شاء الله كان لها عمل، لها عمل. فهذا كذلك أخواتها تعمل بنفس عمل كان، فذلك قال كان وأخواتها، أي التي تعمل عمل أو تعمل عمل كان. قال: الزحام شديد، كان الزحام شديدا. الزحام شديد، هذا كان مبتدا وخبر صح؟ أدخلنا كان تغير، لأن الخبر إيش قلنا؟ الخبر يكون منصوبة، الخبر يكون مرفوع. طب الآن إيش حصل؟ كان الزحام شديدا، نصبه. قال: البيت نظيف، كان البيت نظيفا. الثوب قصير، صار الثوب قصيرا. البرد قارس، أي بارد شديد. قال: صار البرد قارسا. الخادم قوي، ليس الخادم قويا. العامل نشيط، ليس العامل نشيطا. ايش عندكم؟ النهم، النهم مريض، اصبح النهم مريضا. الجو ممطر، اصبح الجو ممطرا. العامل ايش بعده؟ متعب، امسى العامل متعبا. الزهر ذابل، أمسى الزهر ذابلا. الغمام كثيف، أضحى الغمام عليكم السلام ورحمة الله كثيفا. الشارع مزدحم، أضحى الشارع مزدحما. المطر غزير، ظل المطر غزيرا. الغبار ثائر، ظل الغبار ثائرا. المصباح متقد، بات المصباح متقدا. المريض متألم، كانه متألم، بات المريض متألما. فكل هذه الأشياء الآن أتى في البداية بمبتدا وخبر، ثم أدخل بعد ذلك كان وأخواتها. ورأيت أنه أن هذه الجمل تغيرت، فبعد أن كان مبتدا مرفوعا وكذلك الخبر كان مرفوعا، لما دخل كان أصبح الخبر منصوبا. طيب كما قال: الزحام شديد، دخلنا كان، ما قلنا كان الزحام شديد، وكان الله عليما حكيما. كان إذا دخلت، دخلت على الجملة الإسمية، على المبتدا والخبر، وتجعل المبتدا اسما له. في البداية قلنا، نقول مثلا الزحام شديد، إذا أعرضنا قلنا زحام مبتدا وشديد خبر. أما إذا دخل كان لا تقول مبتدا وخبر، وإن كان قد دخل على مبتدا وخبر، لكن الآن أصبح شيء آخر. الزحام يسمى الآن اسم كان، وشديد يسمى خبر كان. كان مبتدا وخبر الآن تغير. هذه تسمى، هذه الأفعال نواسخ، يعني الناسخ الذي يزيل الشيء، الناسخ الذي يزيل الشيء، أبوليسيون. فالآن هو يعني إذا دخل غير اسم مبتدا والخبر، وكذلك غير الحكم الإعراب. قد يقول القائل: أليس المبتدا هو مرفوع واسم كان كذلك مرفوع، فما الذي تغير؟ من عنده الجواب دون الاسم؟ الآن الزحام شديد صح؟ كان الزحام شديد. الزحام في الجملة التي للمبتدأ مرفوع، وكذلك مع كان مرفوع. قلنا هذا كان ناسخ، أي ينسخ ذلك الحكم الإعراب، يغير كان شديدا. شديد في البداية أصبح شديدا، كان مرفوعا أصبح منصوبا. تمام. هذا كان يسمى ناسخ، أي أنه ينسخ. ما الذي نسخه في المبتدأ؟ أو لعل نكتب حتى ترون الذي وريد. الزحام شديد، كان الزحام شديدا. قلنا هذا كان، هذه تسمى فعل، فعل ناسخ. ما معنى ناسخ؟ أي أنه ينسخ يعني يزيل الحكم. هذا في البداية كان إيش؟ مرفوعا. وهذا كان إيش؟ مرفوعا. أدخلنا كان تغير حكم الخبر أصبح إيش؟ منصوبا. هو إذا دخل يغير حتى المبتدا وكذلك الخبر، هذا يسمى اسم كان. كان مبتدا يسمى مبتدا، غير اسم كان. هذا خبر كان خبر مبتدا صح، الآن أصبح هو خبر كان، غير الاسم وغير كذلك الحكم. الحكم هنا في زحام أليس هو نفسه؟ ما الذي غيره؟ لكن الآن ونفس الشيء صح؟ من عنده جواب؟ كان مرفوعا بالابتداء صح؟ والآن هو مرفوع بكان، تغير. هذا كان مرفوعا بالابتداء، ليس هناك شيء، فالآن هو غيره وأعطاه حكما جديدا، وهو أي أنه مرفوع الآن ليس بالابتداء لكن بكان. ففي المبتدا عامله معنوي لا يوجد، مع كان عامله لفظي موجود، هذا هو الفرق بينهما. فهو أعطى له رفعا جديدا بعامل. إذا سئلت أليس كان من الأفعال الناسخة التي تنسخ الحكم وكذلك الأسماء، تقول نعم، غيرت الأسماء وغيرت الأحكام. وقد يقول في المبتدا وفي اسم كان نلاحظ أن الحكم تغير، مرفوع ومرفوع، فما الذي تغير؟ أي أن هذا من قبل أن يدخل كان كان مرفوعا بالابتداء، وهذا لما دخل عليه أصبح مرفوعا بكان، يعني بشيء لفظي. هنا العامل معنوي وهنا العامل لفظي، هذا في فرق بينهما صح؟ هذا هو الذي غيره، وقلما تجد هذا التنبيه في كتب النحاة، فاحتفظ بهذه الفائدة. نعم. فقال كان وأخواتها، لها أخوات كما قال، يعني هذه التي ذكرها هنا صار وليس وأصبح وأمسى وأضحى، وكذلك أضحى نعم وظل وبات، وهناك أفعال أخرى، ما دام من فك ما فتئ ما برح إلى آخره، ما زال، كل هذه تدخل في أخوات كان، لكن اختصر على أسهلها لأن بعضها تعمل بشروط، أما هذه تعمل بلا شرط. فهذه كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر اتصف الخبر الذي يتصق بالخبر بالمبتدأ بالماضي. لما قلنا الآن الزحام شديد قد يكون الآن، أما قولنا كان زحام شديدا هذا في الماضي. إذا دخل كان على المبتدأ والخبر أصبح اسم كان وخبر كان، وكذلك المعنى تغير. فالآن نتحدث عن شيء قد مضى، هذا يعني حصل قبل أن نتكلم. كان المدرس موجودا، الآن ليس بموجود، كنا نتحدث قبل أن نتحدث كان موجودا، أما الآن قد ذهب. كان إذا دخلت يعني اتصف المبتدأ مع الخبر بشيء قد مضى، على حسب لأنه يتصرف إن شاء الله، لكن كان هذا فعل إيش؟ فعل ماض. فإذا أتيت إلى الإعراب تقول كان فعل ماض مبني على الفتحة، كان، وهو من النواسخ، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ثم تأتي إلى زحام تقول زحام اسم كان، لا تقول مبتدأ، انتبه، اسم كان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، شديدا خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. فإذا ما عمل كان؟ أنه يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هذا هو عمله، وكذلك عمل الأخوات، كل الأخوات تعمل هذا العمل. لو سألناكم، عليكم السلام ورحمة الله، صار الثوب قصيرا، من يعرف هذا؟ ونفس الشيء، صار الثوب قصيرا، كان ايش؟ فعل ماضي، متأكد؟ كان، نعم، فعل ماضي مبني على ايش؟ الفتحة، وهو من النواسخ، أي أنه ينصب أنه يفتح المبتدا وينصب الخبر. تعرف إيش قلت؟ سارة. الثوب وإيش؟ اسم كان مرفوع بكان، وعلامات رفعه الضمة ظاهرة في آخره. قصيرا خبرها أكملوا منصوب بكان وعلامات الفتحة الظاهرة في آخره. نعم أحسنتم. وقس على ما بقي، نقرأ إن شاء الله، البحث وطويل. قال رحمه الله: قال كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر. الآن القسم الأول يريد الذي باليمين، كل هذه الأقسام. الآن هذا هو القسم الأول وهذا القسم الثاني. القسم الأول الذي ما دخل عليه على تلك الجمل كان أو أخواتها. قال كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت. المبتدأ والخبر كما علمنا كلاهما مرفوعان. قال فإذا نظرت إذا نظرت إلى القسم الثاني الذي بالشمال رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال كان وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات. قال إذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثاني منصوبا في جميعها. ما حدث هذا التغيير؟ ما الذي جعله يتغير؟ كان. أحسنت. قال ما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة. قال فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول الذي هو المبتدأ يسمى اسمها. لذلك قلنا أنها من النواسخ، ناسخ كالناسخ والمنسوخ في الأحكام. قال وتنصب الثاني ويسمى خبرها. مفهوم إلى هنا؟ قال ويعمل المضارع، نعم، قال ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها، أي يجوز لك هذه الأفعال تتصرف، فتقول مثلا كان تغير، تقول يكون الزحام شديدا. الآن إذا قلت يكون الآن الآن تصف ذلك يعني اسمها في زمن الماضي أو المستقبل. أما كان مع الماضي. إذا قلت مثلا يكون الدرس قائما، هذا الآن نتحدث في شيء في المستقبل، أي إن شاء الله يكون الدرس قائما. فالآن كان يجوز أنها تتصرف من الماضي إلى المضارع وإلى الأمر. إذا قلت مثلا كن مجتهدا كذلك مجتهدا، الآن كن فعل أمر مبني على السكون. تمام. وتقول فاعله مقدر، لأن إذا قلت كن أي أنت. تمام. وهذا هو اسمها، كن أي أنت مجتهدا خبر كان وكن. فهو يتصرف في الماضي والمضارع وكذلك الأمر وكل الأفعال إلا واحد وهو سيأتي التنبيه ليس. قال ويعمل المضارع أي كان وأخواتها، يعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها، غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر. ليس له أمر فالأمر وليس كذلك فالمضارع، ليقال يليس مدري إلى آخره. ليس فعل الماضي يلزم الماضي. هذه الأفعال التي لا تتصرف يسمى هذا فعل جامد. الجامد كالذي أشياء التي تدخله في المجمد كونجيلاتور، كأنه خلاص ما يتحرك جامد لأن لا يتصرف. أما الذي يتصرف يقال فعل متصرف، يتصرف في الماضي وفي المضارع وكذلك في الأمر. والذي لا يتصرف يعني يلزم حالا واحدا يسمى هذا فعل جامد كليس. وسيأتي بعضها تتصرف لكن ليس كاملا، يقال تصرفا ناقصا، هذا سيأتي. لكن الآن عندنا فعلان، الفعل المتصرف كاملا كان وحواتها لأن يأتي المضارع والأمر والماضي، والفعل الجامد الذي لا يتصرف ويبقى في حاله أي في الماضي. قال غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر، ليس محمد موجودا على كذلك، ليس دخل على المبتدأ وخبر وغيرت إلى آخره، هي من أخواته لكن هذا في الماضي، فعل الماضي هذا، لكن يتصف هذا الشيء في الحال. ليس محمد موجودا أي الآن، ليس إذا دخلت على المبتدا والخبر يتحدث عن الحال. إذا أنت تريد عن مبتدا وخبر أنك تنفي الخبر عن المبتدا في الحال تأتي بليس. لا تستطيع أن تقول ما مثلا الشارع مزدحم، تقول ما شارع مزدحم، غير ممكن. لابد أنك تأتي بليس. ليس ينفي الجمل الابتدائية الجمل الاسمية، الشارع مزدحم، ليس الشارع مزدحما. الآن نفيت عنه الازدحام في الحال الآن، هذا هو الأصل. لكن قد يأتي إن شاء الله في كتاب آخر أنه يأتي للمضارع للمستقبل، لكن الأصل أنه ينفي الشيء الذي يحدث الآن. قال: إذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن الماضي. الآن يتحدث عن المعاني، ما معاني هذه الأفعال؟ كان كما قال، قال هو يعين ويفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن الماضي. كان الزحام شديدا، الآن وصفت الزحام بشدة لكن فيش في الماضي. نعم. قال: وصار تدل على تحويل المبتدأ من حال إلى حال. الثوب قصير أو الثوب طويل، صار الثوب قصيرا، تحول، كان طويلا فأصبح قصيرا، صار بمعنى التحويل من حال إلى حال. نعم. قال: وليس تفيد النفي وتزيد، تقول النفي في الحال، وهذا هو الأصل. ليس تفيد النفي في الحال، ليس محمد موجودا، هل هو أمس؟ هل هو في المستقبل؟ لا، الآن، معنا ليس بموجود. ليس أي النفي، لكن الأصل فيه في الحال، المبتدا والخبر، كل هذه الأفعال، كل هذه الأفعال. لا، ما تدخل على تدخل، هذه تختص بالدخول على المبتدا والخبر. لذلك أتى بالقسم الأول مبتدا وخبر حتى تفهم أن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، لكن تغير الأحكام وتسمى هذا اسم كان وخبر كان، وكذلك الإعراب يتغير، وكذلك هي تفيد أشياء من المعاني. كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الماضي، صار التحويل، ليس النفي في الحال. تمام. أمس في المساء، أضحى في الضحى في وقت الضحى. تمام. ظل في النهار، كل هذا سيأتي أقرأ. قال: وما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات تفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح. أصبح محمد نشيطا أي في الصباح، أمسى محمد نشيطا أي في المساء، أضحى محمد نشيطا أي في وقت الضحى، معروف. وظل محمد مجتهدا، ظل بمعنى يعني في النهار، متى الظل؟ هل هو في الليل؟ الظل ليس في الليل. فإذا لما يقولون مثلا ظل كذا كذا في كذا، بمعنى في النهار، لأن ظل يكون إلا في النهار. ظل محمد مجتهدا أي في النهار، لأن إنما الظل يوجد في النهار. وبقيش بات أي في الليل، بات محمد مجتهدا، بات محمد مجتهدا أي في الليل، البيتوتة كما يقولون. نعم. فقال: تفيد توقيت الاتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترتيب، يعني كما هو ذكر الترتيب. على مفهوم إن شاء الله نأتي بالخلاصة قبل أن نقرأ القواعد. كان وخبرها هي أفعال، أليس كذلك؟ هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر وتختص بالدخول على المبتدأ والخبر. فإذا دخلت على المبتدأ والخبر اللذان كلاهما مرفوعا، فإذا دخل على المبتدأ والخبر جعل المبتدأ مرفوعا، لكن بإيش؟ بكان أو هذه الأخوات، أي بعمل لفظي، وجعل الخبر منصوبا، وكذلك غيرت الأسماء، فمبتدأ أصبح إيش؟ اسم كان، والخبر بعد أن كان خبر المبتدأ الآن أصبح خبر مبتدأ كان. ثم هذه الأفعال لها معاني على حسب كان كما قال إلى آخره، كان وكلها تتصرف تصرفا كاملا، أي في في الماضي وفي المضارع وفي الأمر، إلا فعلا واحدا، ما هو؟ ليس. قال القواعد: قال تدخل كان على المبتدأ والخبر وكذلك أخواتها. قال فترفع الأول الذي هو المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الثاني الذي هو خبر ويسمى خبرها. قال أش كتب مكتوبة عندكم؟ مثل كان صح؟ قال مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمسى وضحى وظل وباتا، تسمى هذه أفعال أخوات كان، وتسمى هذه نواسخ. نواسخ فعل ناسخ، نواسخ لأنها هي تنسخ المبتدأ والخبر في الأحكام وفي الأسماء. قال لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي، إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر. هذا هو الخلاصة في ذلك الدرس. لعل نأخذ تمرين واحد إن شاء الله من باب التأكد هل فهمتم الدرس أم لا. قال في التمرين الأول: قال بين كل اسم وخبر لكان وأخواتها في الجمل الآتية. عليك أن تبين وكذلك أنك تعرب. نزيد كان محمود شجاعا. من يعرب أولا؟ من يبين أين اسم كان وخبرها وأين العامل؟ كان فعل ماضي. من يوافقه ومن يخالفه؟ الذي يخالفه يرفع يده، الذي يوافقه تخالفه توافقه، الذي يوافقه يرفع يده، الذي متوقف يرفع يديه. محمد توافقه تخالفه؟ ألا حمد كان نائما. سهل إن شاء الله. قال ما اسمك يا أخونا؟ جمال. قال جمال كان فعل مضارع الماضي. من وافقه؟ ما توافقه على هذا؟ هذا كان خطأ. نعم كان فعل الماضي. ما هو المضارع من كان؟ يكون. نعم. ما هو الأمر؟ كن. ما هو الإعراب؟ كان محمد شجاعا. كان فعل ماضي مبني على الفتحة. محمود اسم ايش؟ اسم كان مرفوع. مرفوع بايش؟ بكان. شجاعا وخلق الانسان خبر كان منصوب. نعم. ليس الميدان فسيحا لغد عند مراد. ليس الميدان فسيحا في الماضي. الميدان اسم ليس مرفوع بضمة بليس وعلامة رفعه الضمة. فسيحا خبر ليس منصوب بليس وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. أصبح الحصان جائعا. تفضل. فعل الماضي. الحصان من يوافقه من يخالفه؟ اسمه كان. اسمه أصبح. أيوة. مرفوع وعمل رفعه الضم الظاهر في آخره. جائعا خبر ايش؟ أصبح. ما معنى أصبح؟ يعني في الصباح كان جائعا الحصان. نعم. أمسى الغني فقيرا. نسأل الله سلامة العافية. تقلب الأمور. أصبح الغني فقيرا. إيش حصل له؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، أما من كفر بنعم فتحبط. نعم. فأصبح الغني فقيرا. من يعرف؟ أمسى. ما معنى أمسى؟ يعني في المساء. نعم. من يعرف؟ أو أنا أختار؟ تفضل. أنت فعل ماضي. فعل ماضي. الفتحة. الغني. لا محل له من العوامل. نعم. الغني اسم أمسى وهو مرفوع بأمسى. بالضمة. وعمة رفعه. علامة رفعه. ضمة. ظاهرة في آخره. فقيرا. فقيرا منصوب. منصوب. خبر أمسى. نعم. منصوب بالفتحة. صار الأول آخرا عند من؟ فعل ماضي مبني على كسر الأول اسم اسم اسم سارة مرفوع منصوب مجرور آخرا آخرا منصوب منصوب خبر سارة وعلامة النصب به أصبح السجين تليقا أضحى أصبح المدرس تعبا أضحى السجين تليقا عند أبو أنس أبي أنس فعل ماضي مبني على الفتحة نعم بات الكلب نائما اسمه بات نائما خبر بات احسنت نصبه الفتحة الظاهرة في آخره ظل العنب كثيرا من يوافقه من يخالفه فعل ماضي نعم العنب اسم ظل مرفوع أحسنت كثيرا وخبر الضلة وهو منصوب وعلامته أحسنت أحسنتم جزاكم الله خيرا وإن شاء الله نكتفي بهذا وباقي التمارين عليكم إن شاء الله وهي كثيرة افعلوا التمارين هي كثيرة وإن شاء الله تعينكم على هذا مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين